كان من دعاء زين العابدين عليه السلام في التبلد لله عز وجل. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا رب يا رب أفحمتني ذنوبي رب أفحمتني ذنوبي وانقطعت مقالتي فلا حجة لي فأنا الأسير ببنيتي المرتهن بعملي المتردد في خطيئتي أنا يا رب المتحير عن قصدي المنقطع بي قد أوقفت نفسي موقف الأذلاء المذنبين موقف الأشقياء المتجرئين عليه المستخفين بوعدك سبحانك سبحانك سبحانك أي جرأة اجترأت عليك سبحانك سيدي جرأة اجترأت عليك وأي تغرير قررت بنفسي مولاي مولاي ارحم كبوتي لحر وجهي ارحم كبوتي نحر وجهي وزلة قدمي مولاي مولاي ارحم كبوتي نحر وجهي وزلة قدمي وأعد بحلمك على جهلي وبإحسانك على إساءتي فأنا المقر بذنبي المعترف بخطيئتي وهذه يدي وناصيتي أستكين بالقود من نفسي ارحم ضعفي ارحم ضعفي ارحم ضعفي ونفاد أيامي واقتراب أجلي وضعفي ومسكنتي وقلة حيلتي مولاي يقطع من الدنيا أثري وامحى من المخلوقين ذكري ارحمني إذا انقطع من الدنيا أثري وامحى من المخلوقين ذكري وكنت في المنسيين كمن قد نسي مولاي وارحمني عند تغير صورتي وحالي إذا بني جسمي مولاي وارحمني عند تغير صورتي وحالي إذا بني جسمي وتفرقت أعضائي وتقطعت أوصالي يا غفلتي عما يراد بي يا غفلتي عما يراد بي مولاي وارحمني في حشري ونشري مولاي وارحمني في حشري ونشري واجعل في ذلك اليوم مع أوليائك موقفي في أحبائك مصدري وفي جوارك مسكني يا رب العالمين إلهي أسراك بعد الإيمان بك تعذبني أم بعد حبي إياك تبعدني أم مع رجائي برحمتك وصفحك تحرمني أتراك بعد الإيمان بك تعذبني أم بعد حبي إياك تبعدني أم مع رجائي برحمتك وصفحك تحرمني أم مع استجارتي بعفوك تسلمني حاشاك حاشاك سيدي أن تخيبني يا ليت شعري يا ليت شعري الشقاء ولدتني أمي أم للعناء ربتني فليتها لم تلدني ولم تربني وليتني علمت أمن أهل الشقاء أكون أم من أهل السعادة بقربك وجوارك خصصتني فتقر بذلك عيني وتطمئن له نفسي. إلهي إلهي إلهي هل تسود وجوها خرت ساجدة لعظمتك هل تسود وجوها خرت ساجدة بعظمتك أو تخرس ألسنة نطقت بالثناء على مجدك وجلالتك أو تطبع على قلوب انطوت على محبتك أو تصم أسماعا تلذذت بسماع ذكرك في إرادتك أو تغل أكفا رفعتها الآمال إليك رجاء رأفتك أو تعاقب أبدانا عملت بطاعتك حتى نحلت في مجاهدتك أو تعاقب أبدانا عملت بطاعتك حتى نحلت في مجاهدتك أو تعذب أرجلا سعت في عبادتك. إلهي لا تغلق على موحديك أبواب رحمتك ولا تحجب مشتاقيك عن كراماتك. إلهي نفس أعززتها بتوحيدك كيف تذلها بمهانة هجرانك. إلهي نفس أعززتها بتوحيدك كيف تذلها بمهانة هجرانك وضمير انعقد على مودتك كيف تحرقه بحرارة نيرانك. إلهي إلهي إلهي أجرني من أليم غضبك وعظيم سخطك يا حنان يا حنان يا منان يا منان يا رحيم يا رحمن يا جبار يا قهار يا غفار يا نجني برحمتك من عذاب النار. يا حنان يا منان، نجني برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وحالت الأحوال وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا مولانا يا مولانا يا مولانا، دعوناك يا سيدنا بقلوب منكسرة وأفئدة واجفة، استجب اللهم دعاءنا وبلغنا منانا وجنبنا معاصيك أبدا ما أبقيتنا، نحن المسيئون نحن المذنبون نحن المعترفون نحن الراجعون، لا نريد عصيانك سيدنا فأعنا واعصمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. أسألك اللهم ذلك له بركة الفاتحة والإخلاص. انتفاضه وعنده بركاته وعلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وعلى حقنا عليه وزيادة وتعظيم بشرف نبينا وعلى نبينا محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.